إنني كل يوم عند النوم بعد أن أقرأ سورة ياسين والواقعة وتبارك وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي قبل النوم، قبل أن تغمض عيناي في النوم تنتابني حالة من البكاء الشديد، وأخاف من الله سبحانه وتعالى، وأخاف من عذابه لي في القبر وفي الآخرة، وأستغفر الله تعالى كثيرا، ولكن هذا البكاء يبقى معي فترة طويلة وأنا في شدة الخوف من الله تعالى. ماذا أفعل؟ هل أبقى على الاستغفار، على استغفار الله سبحانه وتعالى، أم تنصحونني بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. جاء في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم من ذكر الله خاليا ففرت عيناه. الله أكبر. فهذا الخوف إذا كان، هذا البكاء إذا كان من خوف الله، يا الله، فهو من أعظم النعم على السائلة. يا الله. فلتستمر على ذلك. يا الله. وكلما عظم خوف المرء من الله وهو في حال صحته عظم قربه من ربه جل وعلا. يا الله. وعظم توفيق الله له، وهذا من الخير وليس من الشر. فنسأل الله أن يوفق المسؤول والسائلة والسائلة يا الله والمستمع لكل ما يحبه ويرضاه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.